ماذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرق بين بعض السرايا فيعطي بعضها الثلث وبعضها الربع؟ كان إذا كان مقبل على الجيش يعني في الذهاب لا في الإياب يعطي السرايا التي يبعثها الربع، يعني ربع ما يغنمون يعطيه لهم، ثم الباقي يجمع مع الغنيمة ويقسم. وإذا كان في العودة يعطيهم الثلث، أي مصدر الثلث ولا الربع؟ لا شك أن الثلث أكثر. لماذا يفرق بينهم؟ مشتاق والجيش وراءهم يعني سيأتيهم مدد، وبالعكس إذا رجعوا الجيش راجع بعد، فحينما يقول له اذهبوا أنتم وأغيروا ثم الحقوا بنا، غير لو قال اذهبوا وأغيروا ونحن سنلحق بكم، فكلما عظم البلاء كلما كان النفل لهم أكثر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحد الغزوات، قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلم. فكان من قتل رجلا من كبار الناس ومعه من الذهب والحلي وخيله يعتبر من أثمن الخيول له سلبه، ومن قتل ضعيفا له سلبه، على قدر ما تبلي تأخذ هذا الأمر الذي وضع لك.